فجعل تحت وسادته ثقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، احدهما اسود والثاني ابيض، وجعل ياكل ويشرب حتى تبين له الابيض من الاسود، ثم امسك. فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك، تبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس المراد بالخيط الابيض والاسود في الايه الخيطين المعروفين، وانما المراد بالخيط الابيض بعاد النهار وبالخيط الاسود الليل، ليس وارد. ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بقلق الصوت لانه كان جاهلا بالحكم، يظن ان هذا هو معنى الايه الكريمه. واما الجهل بالوقت فلحديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لامرهم به، ولو امرهم به لنقل الى الذمه. يقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فلما لم يوقن مع جواز الدواعي على نقله علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرهم به، ولما لم يامر به لم يامرهم به اي بالقضاء علم انه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الانسان يظن انه في الليل فاكل او شرب ثم تبين له ان اكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فانه ليس عليه قضاء لانه كان جاهلا. واما الشرط الثاني فهو ان يكون ذاكرا وضد ذكر النسيان، فلو اكل او شرب ناسيا فان صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، فقال الله تعالى قد فعلت. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القصد فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المخطط، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى المكره على الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع حكم الكفر يرتفع بالإكراه فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عنه نفس الخطأ والنسيان ونصره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم الغبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يقصد بذلك لأنه لم يتقصد، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار، وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له، وكذلك لو أقرع الرجل زوجته ولا صائمة فجامعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة

أنفه وخرج منه ماء دم كثير، فلو أرعب أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا فرض عليه. لم يكتب بعد خروج الدم كأن دخل عضل، لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضلفه ليخرج الدم، وإنما خلع ضلفه لأن الوريد فهو إنما يريد إزالة هذا الضلف. ثم إنه غالب أن الدم الذي يخلي دخل الضلف غالب أنه دم يسير لا يكون له معنى حياة. سبق أن سألنا سؤال حكم من أكل أو شرب شاكا لدروع لكن هنا مثلي الله، لكن ما حكم من أكل أو شرب حتى لا تبين له؟ سبق أن نسمى فضلاتنا أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل له شاكا لدروع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع هذا شيء عليه. بعد تقدم المسائل خاصة مسائل السفر كل سؤال ممكن، ما هو هذا السؤال؟ ما حكم من أكل أو جامع عدم ورود الشمس أو عدم سؤال الحدود تبين له عكسها؟ إذا أثر في الأرض مثلا ثم أطلعت الطائرة وبانت ماء الشمس، فما الحكم؟ الحكم أنه لا أثم في الإنسان، لأنه لما غربت الشمس تم يومه وأثر المقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يؤمر به عليه. فراس الشيخ محمد، ما حكم الجماع في هذا الرمضان ذاكرا او ناسيا وما الذي يلزم؟ الجماع في هذا الرمضان كغيره من المقدرات، ان كان الانسان بسفر ليس عليه في ذلك باس سواء كان صائما ام مفطرا، لكن ان كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. واما اذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المقدرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصوم صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس أمور.